على أبغان. تكلمني وأنا أي كلمة أي كلمة رجاء ما أريد أسمع. تفضل تفضل روح حب غيري حب غيري ما أريدك لي ترجع. ولا تكلمني أي كلمة رجاء ما أريد أسمع. راح أرتاح من تبعد وأضحك ضحكة مغرورة وأخصورة بغيابك حلوة تطلع الصورة. راح أرتاح من تبعد وأضحك ضحكة مغرورة وأخصورة بغيابك حلوة تطلع الصورة. بعيوني كل شي هان ما ضل محب والهام صاري العشق مخشوش يا نبعة الريحة. على الغنم ولا ترجع تدق الباب ما ناقص نازع. بعد ما اريد افضل وياك مثلك هاي ما محتاج. ولا ترجع تدق الباب مثلك اني ما محتاج. ابعد عني ما اريدك اصلا على أنغامي. جلت وياك أظل سهرة وعين مصاحب الدمعة ومنعذتك إلى حد اليوم أنا مساعة بالتسعة. جلت وياك أظل سهرة